وعليكم السلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، يعني انتهينا ولله الحمد من شرح المنظومة البيقونية. وكما قلنا أن المنظومة البيقونية تعتبر مرحلة تمهيدية أو مرحلة ابتدائية. نعم، قد أخذنا قدرا من علوم الحديث، لكن هذا القدر لا يؤهل طالب علم إلى أن يصير محققا أو محدثا، أو لا تؤهله إلى البحث ويستطيع أن يقوم بنفسه ببحث حديث والنظر فيه، لأن هذه المرحلة تفتقد إلى أصول كثيرة. إحنا قلنا إن إحنا جمعنا معظم الأصول، معظم إيه؟ الأصول، لكن في بعض الأصول حذفناها. يعني هو تكلم في المنظومة البيقونية عن حوالي 34 نوع من أنواع علوم الحديث، ماشي. ابن الصلاح رحمه الله تعالى جعلها 65 نوعا، 65 نوعا، يبقى زاد قد ايه؟ ابن الصلاح زاد كم؟ تقريبا. الحافظ ابن حجر قال وقد أوصلتها إلى المئة، وقد أوصلتها إلى المئة. من قبله الإمام الحازمي رحمه الله تعالى ذكر أنه يمكن أن تصل أنواع الحديث إلى 90، وأوصلها للتسعين الحازمي. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال وقد فتح الله بالباقي. الحازمي أوصلها إلى 90 وقال ويمكن أن تصل إلى 100. الحافظ ابن حجر في كتابه النكت على ابن الصلاح قال وقد فتح الله علي بالباقي فأوصلتها إلى 100 التي ذكرها الحازمي. 100 نوع من أنواع علوم الحديث، بعضها يتداخل، يعني في تداخل بين بعض هذه العلوم، يمكن أن تدمج فتكون أقل من ذلك، ويمكن أن تبسط فتكون أكثر من ذلك. خلاص، إذن نحن أخذنا قدرا، وهذا هو القدر الذي يعني يمكن لأذهان المبتدئين استيعابه. وقد رأيتم أننا كنا إذا مثلا أسهبنا في مسألة من المسائل يحدث اختلاط، وهذه الطريقة الربانية. وأنا صراحة لا أرضى لكم ولا أرضى لنفسي أن نتجاوز هذه المرحلة مباشرة إلى مرحلة العمل، التخريج والشغل العملي، لأنك ستجد قصورا واضحا لا شك، وأكون أنا قد جنيت عليكم إن فعلت هذا الأمر، وأنا لا أرضى أبدا. أكون قد جنيت عليكم فعلا إذا بدأنا في التخريج، لأنك ستجد قصورا. إذا أردت التخريج أمر سهل، أنا ممكن بفضل الله أجلس معكم جلسة واحدة فقط، أو أجلس جلستين بفضل الله ننتهي من مسألة التخريج هذه، وتتعلمون كيفية استخراج الأحاديث من كتب السنة. هذا أمر ليس صعبا، إنما الصعب هو النظر في الأسانيد والنظر في علل الحديث. لابد أن تدرسه أيضا علل، لازم إذا أردت أن تكون يعني باحثا بصيرا محترما، فلابد أن تدرس العلم بطريقة ربانية. أيضا نحن لن نطيل ونضيع وقتا طويلا في الناحية النظرية، مش هنفضل شغل النظري فحسب، لا. الكتاب الذي يعني سنأخذه إن شاء الله عز وجل في هذه المرة، سنمر على كتاب كنت قد عزمت على أن آتي لكم ببعض المباحث المهمة في علوم الحديث، كالكلام في الحديث الصحيح، لأن في بعض الجزئيات ما ذكرناهاش. الكلام في الحديث الصحيح فنسهب فيه الكلام، نتكلم مثلا عن الحديث المضطرب فنسهب فيه ونذكر أمثلة عملية، مثلا الحديث المنكر كذا نتكلم عنه سعد الله وكذا ونذكر فيه أمثلة عملية. ثم رأيت أننا نحتاج إلى أكثر من ذلك، نحتاج إلى مباحث أكثر من ذلك للتأكيد عليها، وأن بعض المباحث قد حذفتها أنا أصلا، ما تعرضت إليها البتة. صحيح هي ليست في الأهمية القصوى، لكن لا بد لطالب العلم الحديث أن يكون على بصيرة بهذه الأنواع. فاستخرت ربي عز وجل وبدلي أن نأخذ كتابا، هذا الكتاب سنمر فيه سريعا على الذي لا نحتاج إليه، سريعا قراءة وتعليق خفيف جدا. والمباحث التي كنت أريد أن أفردها لكم بالبحث هي التي سنعتني بها، لكن عن طريق كتاب، بحيث أنت يبقى معك كتاب وقد درست هذا الكتاب تستطيع فيما بعد أن تدرسه. فوقع اختياري على كتاب مختصر علوم الحديث للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، كتابه مختصر علوم الحديث الذي شرحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب اسمه الباعث الحثيث. يبقى المختصر تاع ابن كثير ما اسمه؟ لا، مختصر علوم الحديث، مختصر علوم الحديث. أنا أؤكد على هذا لأن بعض الناس يظن أن اسم الكتاب هو الباعث الحثيث، لكن الباعث الحثيث هذا هو اسم الشرح. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وهو من أعيان محدثي مصر رحمة الله عليه في زمانه، اعتنى بشرح هذا الكتاب، شرحه شرحا مختصرا. أحسنت، هو هذا الكتاب تمام. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى اختار هذا الكتاب وكان له تعليقات مفيدة وجيدة عليه على هذا الكتاب. ثم الكتاب كان قد شرحه شيخ له فسموه الباعث الحثيث، فلما أراد الشيخ وقد اختار هذا الكتاب الشيخ أحمد شاكر لأن يدرسه في بعض المعاهد العلمية فاختار هذا الكتاب، وقع اختياره على هذا الكتاب. أهمية هذا الكتاب ولماذا تم اختيار هذا الكتاب خاصة أبينها لكم الآن، لكن المهم عندي أن هذا الكتاب سماه شيخه الباعث الحثيث، فلما انتشر الكتاب بهذا الاسم واختاره الشيخ أحمد شاكر ثم علق عليه لم يرد أن يغير هذا الاسم فسماه أيضا الباعث الحثيث، اسمه الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث، الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث. المختصر اسمه مختصر علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وابن كثير إمام متفنن، ابن كثير إمام متفنن، يعني إمام متفنن يعني عالم بالفقه وبالأصول وبالتفسير، إمام في التفسير، وهو أشهر شيء اشتهر به في تفسير القرآن العظيم هو تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ويظهر في الكتاب نفسه الحديثي، يظهر في الكتاب نفسه الحديثي، تجده يسوق طرق الحديث إذا أراد أن يفسر آية، طبعا تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وبالآثار، وهذه طريقته في هذا الكتاب. بل اعتمد اعتمادا كبيرا في هذا الكتاب في التفسير على كتاب ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وهو أعظم كتاب في التفسير، وهو كتاب مسند، هو كتاب مسند. فأنت إذا أردت أن تحرر وأن تبحث آثارا متعلقة بالتفسير فمحلها الأصليف في كتاب تفسير القرآن، تأويل معنى القرآن للحافظ الإمام ابن جرير محمد بن جرير الطبري، لأنه يسوق الآثار والأحاديث في التفسير بالأسانيد، يسوقها بالتفسير بالأسانيد. وقد مدح العلماء كتابه هذا لأنه جنبه أحد الرواة الضعفاء الذين اعتمد عليهم في كتاب تاريخ الأمم والملوك. ابن كثير له الطبري له كتاب تاريخ الأمم والملوك، كتاب في السير، كتاب في السير والتاريخ، يسوق السير كذلك بأسانيده رحمه الله تعالى، وقد اختصره واعتنى به أيضا من؟ ابن كثير، اعتنى به ابن كثير واختصره في كتاب البداية والنهاية، خلاص. لكنه كان يعتمد على بعض الرواة الضعفاء كالكلبي وغيره فجنبه كتاب التفسير، فلذلك مدح العلماء كتاب تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى. المهم عندنا أن ابن كثير إمام متفنن، وابن كثير رحمه الله تعالى مشايخه على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن هو عالم سني، عالم سني سلفي غير صوفي ولا مبتدع رحمه الله تعالى، لأن شيخه من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأنا أذكر أن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتاب طبقات، في كتاب طبقات الحنابلة أو فقهاء الحنابلة، ذكر موقفا حدث بين شيخ الإسلام ابن القيم وبين الحافظ أبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى. اختلف ابن كثير مع ابن القيم، وكلاهما تلميذ لمن؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن ابن القيم أكبر منه سنا. ابن القيم أكبر من ابن كثير رحمه الله، وهو أكثر منه ملازمة لشيخ الإسلام، وهذا معلوم طبعا عندكم أنه أكثر ملازمة لشيخ الإسلام ابن تيمية. فاختلف، فقال له ابن كثير مداعبا له: أنت تكرهني لأنني أشعري؟ فقال: والله لو كنت أو لو كان جميع جسدك شعرا من رأسك إلى أخمص قدمك ما صدقك أحد وأنت تلميذ ابن تيمية، ما صدقك أحد وأنت تلميذ ابن تيمية. فرحمة الله على أئمتنا. ومن شيوخه أيضا الحافظ الذهبي، ويروي عنه له بعض الروايات عن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. فمن شيوخ الإمام الذهبي. بالنسبة للمحدثين بقى، الإمام الذهبي شيخ الإسلام أيضا محدث، قالوا: الحديث الذي لا يعرف شيخ الإسلام فليس بحديث، الذي لا يعرف شيخ الإسلام فليس بحديث، فقد حوى السنة بين جنبي في صدره رحمه الله تعالى. وأنا أذكر أن الحافظ ابن حجر في أحد كتبه في التراجم، أظن أعيان المئة الثامنة، ترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واعترض عليه في بعض الجزئيات، ثم قال: وهو أي شيخ الإسلام لاتساع حفظه فكان يعتمد على صدره في الكلام على الرواة. تخيل شيخ الإسلام يشرق ويغرب ويأتي بالأحاديث، وهو يجادل بعض الخصوم، يأتي ببعض الأدلة ويقول: هذا الحديث الذي استدللت به حديث ضعيف، لأنه ورد من طريق فلان ومن طريق فلان، وفيه فلان وفلان وفلان، قال فيه الأئمة، قال فيه يحيى بن معين كذا، وقال فيه الإمام أحمد كذا، كل هذا من إيه؟ من صدره. شوف شوف الحفظ إلى أي مدى وصل حفظه رحمه الله تعالى. فأخطأ في بعض الكلام على بعض الرواة، فالحافظ ابن حجر مدحه في صورة الذم، يعني ذكر ذما لكن في حقيقتها هي مدح له. قال: وهو لاتساع صدره كان يعتمد على حفظه فكان يخطئ أحيانا في الكلام على بعض الرواة. والحفظ إيه؟ خوان. والحفظ خوان. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الحافظ ابن كثير. ثم الإمام الذهبي، وحسبك بالذهبي أن يقول عنه الحافظ ابن حجر: شربت من ماء زمزم ورجوت من الله أن يرزقني حفظا كحفظ الذهبي، أن يرزقني حفظا كحفظ الذهبي. قال العلماء: والله جل وعلا استجاب دعاءه، فقد فاق الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في بعض العلوم، فاق الإمام الذهبي في تحريره لبعض العلوم، وقد احتذى حذوه وصار على طريقه، حتى أنه اعتنى بالتذييل على كتبه، اعتنى بالتذييل، يعني تذييل زيل، يعني كتاب صنف ثم يريد أن يزيد عليه، فيقول إيه؟ ذيل لهذا الكتاب، يزيد بعض الرواة، أو لا يزيد رواة لكنه يزيد في كلام الأئمة على الراوي. مثال ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب، هو اختصار لكتاب تهذيب الكمال لأبي الحجاج المزدي رحمه الله تعالى، صاحب تهذيب الكمال، صاحب تهذيب الكمال، يذكر كلام صاحب التهذيب اللي هو تهذيب الكمال، ويحذف منه بعض الأشياء بعد أن ينتهي من كلامه، ويحذف ما يراه هو ليس له حاجة في علم الحديث. يقول: قلت، من بداية كلمة قلت ده احنا إن شاء الله نتعرف عليه في الكتب بإذن الله لما نيجي نتكلم في مسائل التخريج والنظر في الرجال بإذن الله عز وجل، سنتعرض إلى هذه الضوابط كلها بإذن الله تعالى. قلت، من هنا يبدأ كلام مين؟ الحافظ. وقد قال ابن حبان كذا وقال فلان كذا، يزيد كلام لبعض الأئمة في نفس الراوي أحيانا، لكن ده يسلكه في كتاب آخر وهو كتاب ميزان. الإمام الذهبي له كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال. الحافظ ابن حجر له لسان الميزان، له لسان الميزان. لسان الميزان ده عبارة عن نفس كلام الإمام الذهبي في كتاب الميزان، إلا أنه يزيد بعض كلام للأئمة في الجرح والتعديل في الراوي، وأحيانا يعمل ذيل يعني يقول قد فاته بعض التراجم ويذكرها في هذا الذيل. فاعتنى ابن حجر بكتب الإمام الذهبي. الذهبي كان إليه المنتهى خاصة في معرفة التواريخ والسير. أنت إذا قرأتها في سير أعلام النبلاء لمست هذا، تجد عنده سيلان ذهن وحفظ عجيب جدا خاصة للتواريخ. لذلك أنا وقفت في أثناء استقراء سير أعلام النبلاء على مواطن كثيرة جدا الإمام الذهبي يعل بعض القصص والحكايات الواردة في السير، ويقول هذه فيها نكارة واعتماده على التاريخ. مثلا أضرب لكم مثالا، الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة بقي بن مخلد في سير أعلام النبلاء، في ترجمة بقي بن مخلد وفي ترجمة الإمام أحمد بن حنبل، في ترجمة بقي بن مخلد ذكر القصة المشهورة في سفر بقي من الأندلس، بقي بن مخلد من الأندلس إلى بغداد الإمام أحمد. طبعا قصة مشهورة جدا معروفة عندكم، اللي هو راح يتردد على مجلسه في سورة سائل لما امتنع الإمام أحمد رحمه الله تعالى من التدريس، فجاءوا في سورة سائل. الإمام الذهبي أعل هذه القصة في السير في ترجمة بقي وقال وهذه قصة منكرة، معناها مشتهرة جدا. سبب إنكاره قال لأن الإمام أحمد قد امتنع عن التحديث في هذا الزمان، وقد وصل بقي ابن مخلد في عام كذا، والإمام أحمد امتنع قبلها في عام كذا، وكان لا يحدث أحدا. ثم إني ما وقفت في مسند بقي ابن مخلد في الجزء الموجود بين يدي كلام الذهبي، ما وقفت لرواية له عن الإمام أحمد، ولو كان روى عن الإمام أحمد لذكر هذه الروايات. خلاص، فأعل القصة بالنكرة. بعض العلماء يحسن هذه القصة، لكن الإمام الذهبي يحكم عليها بالكراهة. ومن هذا كثير يعتمد الإمام الذهبي مسألة التواريخ، عنده استحضار ذهن عجيب جدا في مسألة التواريخ والمواليد والوفيات وغير ذلك رحمه الله تعالى. فهو من شيوخ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. كذلك من شيوخه الإمام المزي، وبينه وبين المزي مصاهرة، فقد تزوج ابن كثير من ابنة الإمام المزي رحمه الله تعالى. خلاص يا إخواننا، بالمناسبة الشيء بالشيء يذكر، القصة المشهورة في زواج أحد طلاب سعيد بن المسيب من ابنته، هذه قصة منكرة، هذه قصة منكرة. أنا قد بحثت هذه القصة وفيها أربع علل، فيها أربع علل. التلميذ نفسه هذا مجهول، التلميذ نفسه مجهول الحال، لا يعرف، يعرف اسمه بس لكن مجهول. الأمر الثاني، نعم، كثير ابن وداع هذا مجهول، هذه واحدة. الثانية أنه لم يثبت أنه من تلامذة أصلا سعيد بن مسلم، ما ثبت في ترجمة سعيد ولا في ترجمة كثير أنه سمع أو أنه من تلامذة، فلم يذكر في تلامذته، وفي الإسناد انقطاع على ما أذكر وإعضال ضعف. في أربع علل، فهذه قصة ضعيفة مع شهرتها، والشيء بالشيء يذكر. اختيارنا لهذا الكتاب، ابن كثير رحمه الله تعالى اختصر كتاب علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله تعالى. هذا الكتاب هو الأصل، كتاب علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح، لأبي عمرو عثمان ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وكتاب ابن الصلاح هذا أصله اعتماده الأصل على كتابين رئيسيين كما ذكر الحافظ ابن حجر في كتاب النكت على ابن الصلاح. إخوانا، الفوائد التي أذكرها هذه لا بد أن تكتب، الفوائد التي أذكرها هذه لا بد أن تكتب. إذا أردتم أن ترقوا بسرعة لان احنا مثلا بنشرح اصل عندنا بنزيد عليه فوائد، هذه الفوائد تخليكم تتقدموا، بما انه في مرحله متوسطه ممكن فوائد هذه تعينك الى مرحله ثانيه. اضف الى ذلك ان هذه الفوائد كثير ان شاء الله عز وجل، ان شاء الله يعني كثير من هذه الفوائد اللي مش هيلحق يكتب ياخذ التسجيل ويبيض المكتوب، يعني كثير من هذه الفوائد هي يعني حصيلة استقراء ودراسة، منها كم موجود مثلا من دراستي في كتب علل الحديث أو غير ذلك، إذا مش هتجدها في كتاب مثلا مصطلح جاهز خلاص فاعتنوا بمثل هذا واكتبوه. المرة القادمة هذه إن شاء الله سنسألكم في الكتاب وما زاد عليه علشان نرقى بقى ونطلع مباشرة للعمل إن شاء الله عز وجل. طيب، أصل الكتاب، أصل كتابي ابن الصلاح يعتمد فيه على كتابين، يعتمد فيه على إيه؟ على كتابين. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه النكت على ابن الصلاح، النكت على ابن الصلاح، هذا الكتاب موجود. الحافظ ابن حجر نكت فيه، ومعنى النكتة هي الفائدة اللطيفة الخفية، بمعنى إيه؟ النكتة الفائدة اللطيفة الخفية. فنكت على هذا الكتاب الحافظ ابن حجر وأراد أن يتم الكلام عليه ويذكر باقي. ابن صلاح ذكر 65 نوعا من أنواع علوم الحديث، الحافظ وعد أنه سيتمها إلى 100 في كتابه النكت، فأدركته المنية عند الحديث الضعيف ولم يكمل أصل الكتاب، تقريبا وصل إلى نصف الكتاب لكتاب، ويا ليته أتم هذا الكتاب، لكن كلامه منثور في باقي كتبه، ولا سيما في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري الذي يستقرئ هذا الكتاب يخرج منه علما جما للحافظ ابن حجر في علوم الحديث رحمه الله تعالى. اعتمد ابن الصلاح على كتاب معرفة علوم الحديث لمن؟ لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري محمد ابن البيع النيسابوري رحمه الله تعالى، صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين، هذا كتاب، كتاب المعرفة. الكتاب الثاني هو كتاب الكفاية في معرفة أصول الرواية للإمام الخطيب البغدادي واسمه أحمد، اسمه أحمد ابن ثابت رحمه الله تعالى، وهذا كتاب أصل. وقد قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة: كل من أنصف علم أن من أتى بعد الخطيب عيال على كتبه. ومعنى قوله عيال على كتبه أي عالة يعني يحتاجون إلى كتب الخطيب، وما من فن من الفنون في علم الحديث إلا وصنف فيه الخطيب البغدادي. كتابه اسمه الكفاية في أصول الرواية.